وفي مئتان في مئتين تخير، في مئتين إما أن تخرج أربع حقاق أو خمسة بنات لبون. وعندنا أنه من لم يجد بنت لبون، يعني الآن اللي عنده 36 ملزم بماذا؟ ببنت لبون. إذا لم يجد بنت لبون فإنه يخرج ما تحتها، يخرج بنت مخاض ويدفع جبرانا، والجبران شاة وعشرون درهما ويجوز عشرة دراهم. الجبران شاة وعشرون درهما ويجوز عشرة دراهم، ولا جبران في غير الإبل. الإبل فيها الجبران، هذا إنه يمكن إذا لم تجد تدفع سنا أقل وجبرانا، أو تدفع سنا أعلى وتعطى جبرانا، تعطى جبرانا. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الإبل، الإبل السائمة التي ترعى المباحة، أقل نصاب الإبل خمس. ثم ذكر زكاة البقر فقال وأقل نصاب البقر ثلاثون. فمن عنده أقل من ثلاثين فلا زكاة عليه إلا أن يشاء، إلا أن يشاء. إذا كان عنده ثلاثون من البقر ففيها، قال وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. فالثلاثون بقرة فيها تبيع صغير عمره سنة، أو تبيعة، وهنا أجزنا إخراج الذكر، تبيع. وفي أربعين من البقر مسنة، وهي التي لها سنتان، في أربعين مسنة. وفي ستين تبيعان، نقولنا في الثلاثين تبيع أو تبيعة، في ستين تبيعان أو تبيعتان. ثم يستقر معك الحساب، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. يعني في السبعين ماذا نخرج؟ تبيع ومسنة. في الثمانين نخرج مسنة مسنتان، أربعين وأربعين. في التسعين ماذا نخرج؟ ثلاث تبيعات. في المئة ماذا نخرج؟ تبيعان ومسنة. ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. في مائة وعشرين ماذا نخرج؟ يخير. في مائة وعشرين إما أن يخرج أربع تبيعات أو ثلاث مسنات. قال وأقل نصاب الغنم، أقل نصاب الغنم أربعون، أربعون وفيها شاة. والغنم تشمل الضأن والماعز أهلية أو وحشية، كذلك البقر تشمل أهلية أو وحشية، جاموس أو أبقار، جواميس أو أبقار. أقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة. وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان. إذا من كان عنده مئة وعشرون فعليه كم؟ شاة واحدة. فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فعليه شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث. من كان عنده مئتان فعليه شاتان فقط. من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين فيها شاتان، فإذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، ففي أربعمائة أربع شياه. لاحظوا هذه يخطئ فيها بعض الناس، من مئتين وواحد إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، ثلاثمائة وخمسين ثلاث شياه، ثلاثمائة وتسعة وتسعون ثلاث شياه، إذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه. ثم في كل مئة شاه، خمسمائة خمس شياه، وستمائة ست شياه.